أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، والحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المكان على أفضل ذكر وعرفان، على ذكر صحابة الحبيب المصطفى العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أسعد كثيرا أن أكون معكم، وأسعد كثيرا كثيرا أن أكون مع شيخ الحبيب ومع أستاذ الفاضل، أول من علمني حرفا في هذا المجال، شيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا. أشكرك على هذه المقدمة الطيبة، صلى الله تبارك ويجمعنا دائما على الخير. اللهم أمين. وما أجمل أن نلتقي على ذكر هؤلاء الصفوة، النخبة، بل هم صفوة الصفوة، صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة من هم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبارك لأمة الإسلام دخول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، هذا الشهر الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بفرضه علينا، إذ إن الله جل في علاه ليس بحاجة لصيامنا ولا قيامنا ولا قراءتنا ولا صدقاتنا ولا طاعاتنا بشكل عام. نعم. فالله هو الغني سبحانه وتعالى، ولكن الله من علينا بهذا الشهر، فأسأل الله تبارك وتعالى نجمع كلمة الأمة على الخير في هذا الشهر المبارك وما بعده. اللهم. ومن خلالكم يعني أشكر المشاهدين الكرام، وأشكر جميع من سعى في إقامة هذا البرنامج، وأنا سعيد باللقاء بكم. بارك الله فيك. حقيقة يعني جدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم نعمته علينا جميعا. اللهم آمين. وأن يجمعنا ومن يسمع ومن يرى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم آمين. اللهم آمين. أما بالنسبة للصحابة فلا شك أن المجلس يطيب بذكرهم، لأن ذكرهم لابد أن يذكر فيه نبيهم وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه، هو نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك ذكر هؤلاء يعني ينعش النفس حقيقة، ويريح البال، ويعيد الذهن إلى فترة سابقة كانت الأمة في عز، وهذا لا يمنع أن تعود الأمة إلى هذا العز مرة ثانية. اللهم بس الله تبارك وتعالى يجعلنا سببا في عودة الأمة إلى عزتها. نعم. الصحابة عندما نتكلم عنهم، هناك تعريف في اللغة للصحابي، هناك تعريف في الشرع. أما تعريف اللغة فكلام طويل يعود في نهايته إلى الملازمة والمقاربة للإنسان، الصحبة. إيه نعم، من كلمة الصحبة، هذا ما نستخدمه. نعم. أما ما ينقله أهل اللغة في تعريف الصحابة فأذكر بعض أقوالهم هنا. نعم. مثلا فهذا الباقلاني يقول: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا. يقال: صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها بكثيره. لا يشترط فيها لا يشترط ملازمة. يقول: ولا يوجد في حكم اللغة إجراء هذا على من صاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أي قدر من الوقت. يعني يوجبها، وذلك يوجب أن كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقليل من الوقت فإنه من الصحابة. يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف اصطلاحي. نعم. هذا تعريف اصطلاحي، لكن من حيث اللغة فهذا الذي يذكره أهل العلم. نعم. أما الاصطلاح فيقول الزركشي رحمه الله تعالى: ذهب الأكثرون على أن الصحابي من اجتمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولو ساعة روى عنه أو لا، لأن اللغة تقتضي ذلك، وإن كان العرف يقتضي طول الصحبة وكثرتها، وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. أما عند أصحاب الحديث فيتوسعون في تعريفهم لشرف منزلة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن حزم: فأما الصحابة فهم كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمرا يعيه. هذا عند ابن حزم. الحافظ بن حجر يقول: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، قال ولو تخللت ردة على الأصح. طبعا سيأتي شرح ذلك. وهذا الذي ذهب إليه أيضا الآمدي والشوكاني والسخاوي، يقول العمل عليه عند المحدثين والأصوليين، قال ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي. السبكي له كلام جميل جدا، يقول السبكي رحمه الله: والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وقيل من طالت مجالسته، والصحيح الأول يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشرف الصحبة وعظم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم، فكيف رؤية سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام؟ فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة، لأنه بإسلامه متهيئ للقبول، فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا كلام يعني من أهل العلم يدلنا على أن الصحابة، يمكن أن يقال صحابي أنا صاحبك إذن ألازمك دائما، ولكن لشرف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقالوا لا، الصحابي أوسع من ذلك، كل من تشرف بلقي النبي عليه صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فانضاف إليه شيء من هذا النور، من نور ملاقات النبي الكريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فصار صحابيا من هذا الباب. ونحن عندما نتكلم، عندما نقول الصحابة، عندما ندافع عن الصحابة، عندما نقبل روايات الصحابة، نريد ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وسبقه إليه الحافظ من كثير، واجتمعت عليه كلمة المتأخرين تقريبا، وهي أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو التعريف الاصطلاحي بهذه الشروط الثلاثة. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مات على ذلك. قلنا لقي النبي أي رأى، قد لا يكون رأى، قد يكون أعمى، لكن لقي، لكن في لقية، في لقية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر، وقد حصل أن بعض الناس أسلم ولم يتشرف بلقية النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، كان يكون في اليمن أو في العراق أو في الشام أو في غيرها أو في بعض القبائل العرب، أسلم ولم يلقن، ولم يلقن، ما هاجر ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينل هذا الشرف، وشرف لقي النبي، هذا لا يقال له صحابي، لم يلقه لا يقال له صحابي، مؤمنا به. فالمنافق لقي النبي لكن ليس مؤمنا به، ليس بصحابي. أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، عقبة بن الكفار بشكل عام لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به، ليس صحابة. إذن الصحابي لقي النبي وآمن به ثم مات على ذلك، فيخرج المرتدون. المرتدون لقوا النبي آمنوا به، كثير منهم يعني ليس هم كلهم، لكن لقوا النبي وآمنوا به لكن لم يموتوا على ذلك، ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من رجع إلى الإسلام مرة ثانية صحابي، لكن من استمر على ردته حتى قتل فليس بصحابي. إذا من ارتد وعاد داخل في هذا المعنى؟ داخل في هذا المعنى، لأنه يصدق عليه أنه رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك. وهذه الردة كانت زلة ورجع. لكن نحن نتكلم عن الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على، هذا تعريف الصحابي عندنا. الصحابة أولئك الذين تشرفوا بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط، لا شك أن لهم قدرا عظيما وأن لهم وزنا في الدين. هؤلاء كما تعلمنا منكم هم نقلة الدين، لولاهم ما وصلنا القرآن، لولاهم ما وصلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضلهم علينا. نعم. يعني الآن نحن الآن لما نصلي، لما نقرأ القرآن، لما نعبد الله تبارك وتعالى، يعني الحمد لله على كل حال ما تشرفنا بلقية النبي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى أن نلقى نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، واجعلنا وإياكم من يسمع منه. فنحن لم نتشرف بلقية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف علمنا أن هذا القرآن من عند الله؟ كيف علمنا أن هذه السنة هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن، هؤلاء هم الذين نقلوا لنا السنة. فما عرفنا ربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه إلا من خلال النبي ثم من خلالهم. هم الواسطة، النبي الواسطة بيننا وبين الله، وهم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولولاهم ما وصلنا الدين، لا شك. لذلك أولئك الذين نقلوا لنا الدين لا شك أن لهم سمات خاصة، أن لهم مواصفات لا يصل إليها عوام الناس. ومن ثم يمكن أن نقول كما يعني تعلمنا هم عدول، فما معنى العدالة؟ يعني عندما يتكلم أهل العلم عن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخطئ البعض عامدا أو غير عامد، هذا الشأن آخر، لكن يخطئ البعض في أنه يظن أو يقول أن العدل هو المعصوم، ولا تلازم بين الأمرين. العدالة شيء والعصمة شيء آخر. فعندما نتكلم عن عدالة الصحابة لا نتكلم عن عصمة الصحابة، نحن نتكلم عن عصمة الأمة بشكل عام. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يجتمع الصحابة لأنهم هم الأمة في ذلك الوقت في مجموعهم، لا يجتمعون على ضلالة، هم معصومون في جملتهم، لكن كأفراد لا ندعي فيهم العصمة، العصمة للنبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصحابة فيمكن أن تقع منهم الأخطار، بشر يصيبون ويخطئون، داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطأ، داخلون تحت هذا الباب. لكن عندما تنظر في أخطائهم هذه مع حسناتهم فلا تجد وجها للمقارنة، بل إن الأمر كما يقال في حبات رمل في جبال أو حبات ماء في بحار، لا يمكن أبدا أن تقارن هذه الأخطاء اليسيرة بتلك الحسنات العظيمة التي كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما العدالة، عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، العدالة يقول أهل العلم العدل هو ضد الجور. طيب، وأما في اصطلاحنا الله تبارك وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، عدلت الشيء قومته. اصطلاحا هم يعني هي أمور تمنع النفس من خوارم المروءة أو من الكذب وما شابه. هذه يعني العدالة، أنه لا يكذب فيما ينقله ولا يقع في خوارم المروءة. وليس معنى العدل هو الذي لا يخطئ أبدا، ولو كانت هذه العدالة ما كان هناك عدل، لأن ما منا أحد إلا ويخطئ. كلام جميل جدا لأهل العلم يقولون ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هذه هي العدالة. ملكة تحمل ضابطها امتثال المأمورات، اجتناب المنهيات بشكل عام، ولا يلزم أن لا يقع في معصية. للشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كلمة جميلة جدا أنقلها الآن، يقول الإمام الشافعي لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب أو كل مذنب عدلا لم نجد مجروحا. صحيح، صحيح. نعيدها مرة ثانية، يقول لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلا. نعم، لأن كل الناس لهم ذنوب، ولو كان كل مذنب عدل طيب. لم نجد مجروحا. لم نجد مجروحا. نعم. ما يصلح لا هذا ولا هذا. قال ولكن العدل من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساويه. نعم. بس هذه العدالة عندنا. من كانت المحاسن أكثر من مساوي ويبتعد عن كبائر الذنوب. نعم. يعني هذا العدل عندنا. نعم. كما يقول الإمام الشافعي رحمه وتعالى. الابتعاد عن خوارم المروءة. خوارم المروءة يعني عندما يتكلم أهل العلم عنها يقصدون بها يعني ما يعيب الإنسان. ما يعيب الإنسان عندما نقول هذا فعل شيئا لا يليق من خوارم المروءة. هذه خوارم المروءة. فإذا فعل الإنسان هذه الأشياء يعني طعن في عدالته. نعم. لكن هذه الخوارم شيخي ربما اختلفت من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر. فثمت أفعال على عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خوارم، ثم جاء التابعون من بعدهم فصارت أمورا عادية. صحيح. صحيح. يعني خوارم المروءة هذه هناك خوارم المروءة منضبطة. نعم. مع الجميع. يعني مثلا السخرية، الاستهزاء بالناس، كثرة الضحك. طيب هذه خوارم المروءة متفق عليه. نعم. تعري أمام الناس. نعم. هذه خوارم المروءة في كل زمن وفي كل مكان ومع كل أحد. لكن مثل ما تفضلت هناك خوارم المروءة تتفاوت في من زمن إلى زمن. نعم. من مكان إلى مكان. من شخص إلى شخص أحيانا. نعم. أضرب لك مثالا يعني طريفا. كان عندنا رجل كبير في السن بمنزلة والدي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول لي كنا في السابق في الكويت من العيب أن الإنسان يأكل في الشارع. صحيح. عيب أكل في الشارع عيب. يقول كنت جائعا والبيت بعيد وأريد أن أكل، فاشتريت خبزة ثم وضعتها في جيبي وبدأت أقطع منها قطع يسيرة أخذها في يدي حتى لا يراني أحد، أقبضها في يدي أكلها وانزل يدي كأني ما فعلت شيئا. يقول ولا أمضغها حتى لا يرى الناس أني أمضغ أبلعه. قد تسبب له عسر هضم. يقول فأبلعها. قلت له لماذا هذا؟ قال عيب، عيب أن الإنسان يأكل بالشارع. خوارم المروءة. يعني كانوا يقولونها دائما الأكل عورة. يقول خوارم المروءة. الآن عندنا في البلد ولعل في كثير من البلد. نعم. الناس يذهبون المطاعم ويبحثون عن المكان اللي فيه النافذة. نعم. يرون الناس نعم. يرونهم يأكلون. صحيح. والآن في مطاعم في الشارع في وسط الشارع. مقاهي أو مطاعم في وسط الشارع. نعم. طاولة الطعام في وسط الشارع، ساحة أمام المطعم. نعم. يأكل الناس، تمر يأكل. فهذه كانت من خوارم المروءة في زمن ما، الآن ليست. نعم. من خوارم المروءة قد تكون في بلد إلى بلد. يعني مثال أذكر أيضا. نعم. يعني يذكرون أن في السابق كان إذا أرادوا أن يعاقبوا شخصا طيب يأخذون غترته في المملكة في نجد. نعم. العقوبة له يأخذون غترته. نعم. يقول امش بدون غترة. نعم. يترجاهم أرجوكم أتوب. آخر مرة لا أكرر، أعطوني غترة، كيف أخرج إلى الناس بدونها؟ أخرج بدونها عقوبة لك. فكانت هذه عقوبة شديدة بالنسبة له، لأنه من خوارم، كيف تمشي هكذا؟ نعم. في بعض البلاد مثل مصر. نعم. مثل المغرب العربي مثلا، الشام. أكثر الناس يمشون لا يلبسون غطر، ما لا يعني لا يغطون شعرهم، مكشوفي الرأس. ليست من خوارم المروءة عندهم. فهي تختلف من بلد إلى بلد. قد تختلف أحيانا أتصور حتى من شخص إلى شخص. نعم. كما يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. قد يليق بإنسان لا يليق بغيره. يقول أنت لا يليق بك أن تفعل هذا. صحيح. الناس كلها تفعل، الناس تفعل، أنت لا، أنت لا تفعل، أنت لا تفعل، لا يليق بك ذلك. هذه بالنسبة لخوارم المروءة. نعم. هؤلاء الصحابة عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه. ولا شك أن من عدله رب العالمين أعطى الدليل على هذه العدالة. انتهى أمره، انتهى. نعم. أمره. لا شك أن عدالة، شوف هذه الإشكالية حقيقة يعني، وهي أن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواجه مصيبة عظيمة، وهي كيف يوجه آيات القرآن. صحيح. كيف يوجه النصوص القرآنية التي فيها الثناء العطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والآيات أو يعني من ناحيتين، من ناحية الكثرة ومن ناحية الوضوح والصراحة. نعم، واضحة وصريحة في الثناء، وأيضا كثيرة جدا. نعم، في كتاب الله تبارك وتعالى. فحتى أذكر كلام أعجبني، شوف، في شخص أنا لا أحبه توفي، اسمه يوسف البحراني، هذا من علماء الرافضة معروف، لكن هذا الرجل يعجبني فيه صراحته، جريء صريح واضح، يعني لا يستخدم التقية كما يستخدمه غيره. فهو يقول عندما يتكلم عن الصحابة رضي الله عنه، طبعا أكثر علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن، يقولون القرآن محرف وكذا، ويتهمون الصحابة أنهم، ولكنهم يدارون يخفون هذه العقيدة. نعم، هذا الرجل يوسف البحراني يصرح بتحريف القرآن، يقول القرآن، ثم عندما يذكر أدلته على تحريف القرآن قال والدليل على تحريف القرآن هذا الثناء على الصحابة. سبحان الله. نعم، يعني أساء إساءتين في آن واحد. يقول لا نقبل، لا نقبل الصراحة، الثناء صريح على الصحابة، لا شك أن هذا مبدل وإلا كانوا عدولا، لا نقبل، لا نقبل، لا بد أن نقول بتحريف القرآن، ولا نحسن الظن بهؤلاء. يقول نحن الآن نقول هؤلاء كفار، زنادقة، منافقون، فعلوا تركوا، ثم نأمنهم على القرآن الذي نقلوه مع ما فيه من الثناء العظيم عليهم وكذا، لا يقبل أبدا. فصراحته يعني تعجبني، وإن كان هو لا يعجبني، لكن صراحته واضحة جدا. فلا شك أن ثناء الله جل وعلا على الصحابة، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وثناء أعمالهم عليهم، كل هذه الأشياء حقيقة تدل على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلنعش قليلا مع بعض هذه الأدلة القرآنية أو الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عدالة الصحابة. شوف، من أهم هذه النصوص التي تدل على عدالتهم حديث في الصحيح، صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة، فيقول الله له يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب بلغت. فيقال لقوم نوح هل بلغكم؟ يقولون ما جاء أنا من نذير. أنت تتكلم سبحان الله عن رجل جلس معهم 950 سنة. سبحان الله، قوم به 950 سنة يدعوهم. نعم، طيب، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50 عاما، ويقول ما جاءنا من نذير. شوف الجرأة عند هؤلاء والجحود، فقالوا ما جاءنا من نذير. سبحان الله. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح من يشهد لك؟ قومك ينكرون، من يشهد لك؟ فيتعدى نوح صلوات ربي وسلامه عليه حقوبا زمنية عظيمة، فيقول محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ترك إبراهيم وقومه، موسى، عيسى، زكريا، يحيى، داود، سليمان، أيوب، يوسف، أنبياء كثر جدا وأزمنة عظيمة جدا. ترك نوح، قال له آدم الثاني، ترك هذا كله وانطلق إلى محمد وأمته صلى الله تبارك وتعالى، ترك كل الأنبياء. نعم، تقريبا. نعم نعم نعم، قال محمد وأمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدون، تقومون وتشهدون لنوح صلى الله عليه وسلم بما، أي الأمة، نعم، بما تلوناه من كتاب الله جل وعلا. طيب، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، سورة كاملة. صحيح، نوح صلى الله عليه وسلم، وفي سورة هود ذكر حاله مع قومه، في سور كثير من كتاب الله تبارك وتعالى، قال فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا، هذه إشارة إلى العدالة، فسرها النبي عليه الصلاة في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية قال الوسط العدل. الله، الوسط العدل، إذن أنتم أمة وسط وأنتم أمة عدول. نعم، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذه القصة وهذه الآية وهذا الحديث لا شك أنه فيه دلالة صريحة على عدالة، نعم. بل هو نص في العدالة، نعم. لما قال الوسط العدل، هذا أمر. الأمر الثاني قول الله تبارك وتعالى وكذلك قوله كنتم خير أمة أخرجت لنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة، يعني من نزلت فيهم الآية هم الأصل ونحن تبع. صحيح. أسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من هذه الأمة يا رب. طيب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لكم. الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة، فالله يصفها بخير أمة ولا تكون عدولا. سبحان الله. إن لم يكونوا عدولا فمن العدول؟ إن لم يكونوا من نزلت فيهم الآية وسموا بخير أمة إن لم يكونوا عدولا فليس في الدنيا عدول. هذا الأصل، هؤلاء هم الأصل. فما الخيرية إن لم يكن معها العدالة؟ ما فائدة الخيرية إن لم تكن معها العدالة؟ وكيف تتنزل فيهم هذه الآيات، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، ثم تتبدل معاني هذه الآيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشاطبي، نعم. رحمه الله تعالى، نعم. أول من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون بها مباشرة. صحيح. عند النزول، وهم الصحابة. وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة. ومن البعيد أن يصفهم الله بأنهم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة. وهل الخيرية إلا ذلك؟ نعم. يقول وهل الخيرية إلا ذلك؟ يقول يوم الشاطبي رحمه الله تعالى. فهذه الآية لا شك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المختلف عنكم. ما عايش هنا ندخل طول بعرض عادي محمد، سامحنا شوية. فضل شيخ. في المناسبة هنا أيضا لوضوح هذه الآية، أنا ما أدري شيء يجيب الشيعة، يلا كلام. في المناسبة أنه قرأت هذه الآية عند أبي عبد الله جعفر الصادق، وجعفر بريء لكن فيما ينقلونه في كتبهم. فقرأت هذه الآية عند جعفر الصادق كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال خير أمة يقتلون الحسين؟ يعني لا يمكن أن يكون الصحابة خير أمة، هذا جعفرهم. جعفرهم وليس ليس جعفرا. نعم. نعم. قال خير أمة يقتلون ابن بنت رسول الله، يعني احنا لا نقول ان هؤلاء هم خير امه، لكن الامه التي نزلت فيها هذه الايه. قال خير امه يقتلون، قال فما هي اذن؟ قال كنتم خير ائمه. حرفوها، لان خير امه ما تناسبهم. نعم. قال خير كنتم خير ائمه مخرجه للنار. يا سبحان الله. يعني يخطئون حتى في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون من سيدنا جعفر وحاشاه محرفا لكتابه. الله أكبر. فقط ليوافق الأمر أهواءهم. نعم. والله سبحان المستعان. سبحان الله. نعم. هناك أيضا قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية حقيقة تحتاج وقفة. الله جل وعلا يقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذه الآية وهي تبع لآيات في سورة الفتح. سورة الفتح هذه يعني من أولها إلى آخرها ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أولها إلى آخرها ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية في ختام سورة الفتح الله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه وهم أصحابه، نعم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا يبين الله علاقتهم مع الناس، نعم. أنهم مع الكفار أشداء، مع المؤمنين الرحماء. وهنا نقطة لو سمحت لي، وهي أن الله لما قال أشداء لا يريد أنهم أشداء فيهم غلظة، نعم. كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم والغلظة في الفدادين من أهل الوبر، لا، يريد هذه الشدة الدينية. نعم. لأنه أتبعها بقوله رحماء بينهم، فهم أشداء لأن الأمر يستحق ذلك، ورحماء لأن الأمر يستحق ذلك، فهم عباد لله. ماذا تريد منا يا ربنا؟ نعم. تريدنا أن نكون أشداء في دين الله، في دين الله، في دينك. نعم. تريدنا أن نكون رحماء فنحن رحماء في دين الله، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، هكذا هم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا علاقتهم مع البشر. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، هذه علاقتهم مع الله. فذكر علاقتهم مع الناس وذكر علاقتهم مع الله. نعم. تراهم ركعا سجدا، ولم يقل سجدوا وركعوا، سجدا ركع، تراهم أي دائما. نعم. هذا ديدنهم، هذه عادتهم، حالهم، هذا حالهم، دائما ركع سجد. نعم. قد جاءت عن علي رضي الله عنه، صحيح، عند ابن عساكر، وعند ونسيت الآن أظن في البحار، بحار الأنوار، عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما. فهكذا كانوا رضي الله عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: تراهم دائما. يعني أين متى رأيتهم فهم ركع سجد، تراهم ركع سجدا. ثم قال إيش؟ يبتغونه فضلا من الله ورضوانه. وهذه فيها ميزة عظيمة جدا. الآن لما ذكر الله تبارك وتعالى ظاهرهم، وذكر سبحانه وتعالى ظاهرهم مع الناس، وذكر ظاهرهم مع الله. نعم شيخي، النص في نهج البلاغة، بارك الله فيك، في نهج البلاغة أيضا. نعم. نعم. جميل، بارك الله فيك. طيب، فذكر يعني ظاهرهم مع الناس، ثم ذكر ظاهرهم معه، تراهم ركع السجدة، ثم ختم بقوله: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فذكر سبحانه وتعالى باطنه، يعني أقوام يزكي الله ظاهره ويزكي باطنه. فكيف يجرؤ أحد حقيقة أن يأتي ويطعن فيه؟ كيف يجرؤ أحد يطعن في هؤلاء الذين يزكي الله ظاهرهم ويزكي باطنهم سبحانه وتعالى؟ يبتغون فضلا من الله، وهذه يبتغون أعمال قلوب، يتكلم الله عنها، وهو علام الغيوب سبحانه وعلام القلوب. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. فيقول سبحانه وتعالى: يبتغون، أي بهذا العمل، فضلا من الله ورضوان، بعكس المنافقين. نعم. الله تبارك وتعالى لما ذكر المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ففضح قلوبهم. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم. نعم. في دعواهم، بينما هؤلاء زكاهم. نعم. وأثنى عليهم، قال: يريدون يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ثم ختم بقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما، قال بعض أهل العلم، سيماهم في وجوههم أي يوم القيامة يظهرون بالنور التام، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال بعضهم: السيما النور في وجوههم في الدنيا، في الدنيا ترى في وجوههم الخير. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم، ما تشرفنا برؤيتهم، فترى، قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني وليس المقصود بالسجود كما يقول بعض أهل العلم، سيم السجود ما يظهر على الجبهة علامة الصلاة، لا أبدا، وإنما نور في الوجه كما قال ابن القيم. نعم. نور في الوجه من أثر الخضوع. نعم. لله تبارك وتعالى، وليس السجود اللي هو حركة الجبهة، وإنما السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي اخضعي لله تبارك وتعالى. والشاهد من هذا: سيماهم في وجوه من أثر سد، ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال: ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. شبههم الله بالزرع، أخرج شطأه أذرعه الجوانب فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قال يعجب الزرع، يعني هذا الزرع يعجب الزرع يعجبهم. ثم قال ليغيظ بهم الكفار، بهم ولم يقل به، لأن الكفار لا يقتضون من الزرع، سواء قلنا الكفار كفار دينا أو الكفار لهم الزراع، لأنهم كفار يغطون الرمل يكفرونه. طيب يعجب الزراع، الكفار لا يقتضون منها، وإنما يقتاض الكفار دينا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بهم ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى استل من هذه الآية معنى، قال من اغتاظ من أصحاب رسول الله فهو كافر، وأخذها من هذه وثم تلا هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله تبارك وتعالى يعني بعد أن أثنى عليهم وذكر فضلهم ذكر بعد ذلك النتيجة ماذا لهم عند الله تبارك وتعالى، فذكر الفضل العظيم الذي يعني رتبه على ذلك. طيب بعد أن وعدهم الله تبارك وتعالى الجنات سبحانه وتعالى، نأتي إلى آية أخرى في مدح الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، هذه أيضا في الفتح تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، أولا سماهم مؤمنين وهذه شهادة من الله لهم، ثم أحل عليهم رضاه رضي لقد رضي الله وأكد ذلك وأكده بلقد لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، حالة مبايعتهم لك عند الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا الرضا، الرضا هذه بحد ذاتها كلمة تحتاج إلى وقفة. رضا، تدري ما معنى رضي الله؟ الصحيحين أن الله تبارك وتعالى عندما يدخل المؤمنين الجنة ويعطيهم ويعطيهم ثم يقول الله لهم هل رضيتوا، فيقول وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا أعطيتنا كلها وما لنا لا نرضى، فيقول الله تبارك وتعالى تمنوا ما تريدون زيادة، قالوا ما أعطيتنا هذا يكفي كله خير، قال فإني أحل عليكم رضوان فلا فإني أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم أبدا. سبحان الله، فقضية أن إنسان يرضى عنه رب العزة تبارك وتعالى يقول إني رضيت عن فلان، لا يمكن أبدا أن يتصور عاقل، دع عنك هؤلاء المجانين الذين يقولون ارتدوا وكفروا وانحرفوا وكانوا منافقين، أنت تتكلم مع من؟ أنت تتكلم مع الله جل وعلا، مع الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هل يمكن أن الله يعلم أن هذا الإنسان سيموت على النفاق ثم يقول الله للناس أنا رضيت عن هذا؟ أيريد ربنا أن يخدعنا سبحانه وتعالى؟ الله تبارك يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله جل وعلا يريد لنا الخير، كيف يدعي هؤلاء أن الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك وأن الله غشنا والعياذ بالله؟ كيف يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم بدله، ثم بعد ذلك يقولون هؤلاء بعد ذلك نافقوا ارتدوا وارتدوا وفعلوا وتركوا؟ نعم. طيب الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذي بايرن تحت الشجرة 1400 و1500 أين نذهب بهؤلاء؟ هؤلاء 1500 أين يذهبون؟ كلهم في الجنة. جاء النص صريحا، لقد رضي الله عن المؤمنين وسماهم مؤمنين وأطلق الرضا سبحانه وتعالى، قد رضي الله عن المؤمنين حالة كونهم يبايعونك تحت الشجرة، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه البيعة. نعم. والعجيب أن هذه البيعة سميت بيعة الرضوان. نعم. لأن الله قال لقد رضي. نعم. سميت بيعة الرضوان، ولا تعرف إلا ببيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم ماذا؟ فعلم ما في قلوبهم. ماذا نريد أكثر من هذا الوضوح حقيقة؟ نعم. والله ما أدري من أين يعني تأتي هذه الأفكار للناس المنحرفة هذه. فعلم ما في قلوبهم، هنا تحتمل إما فعلم ما في قلوبهم من التقوى والدين والإيمان ومحبة الله ومحبة رسوله، وإما علم ما في قلوبهم من النفاق والخيانة والغدر ومحبة الدنيا وإرادة الانقلاب وما يسمونه من تلك الأمور، هذه أو هذه، لنفرض هذه نفرض هذه، نرى ماذا ختم الله تبارك. فعلم ما في قلوبهم، فالنتيجة فأنزل السكينة عليهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه عقوبة أو ثواب؟ ثواب. وكان 1500 نعم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول كلهم في الجنة إلا نعم يقول لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجنة، ولم يبايع ذاك. نعم. كان رجل منافق لم يبايع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني النص هذا جدا صريح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهناك نصوص أخرى حقيقة في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان. وهنا فائدة نبه عليها بعض أهل العلم، قال لما ذكر السابقين من المهاجرين وذكر الأنصار لم يقيد. نعم. هكذا مطلقة. أطلقة. لما جاء للمتبعين بأتباع قيدها. نعم. وكأنه يقول الذين اتبعوهم، هناك من اتبعهم بإحسان. نعم. هناك من لم يتبعهم بإحسان. بإساءة. أيوة. بإساءة. فإذا قيدت، بينما هناك أطلقت. نعم. وأيضا جاء الرضا. وهذه متى هذه أستاذي؟ هذه في تبوك، بل في مقدمه من تبوك، رجوعه من تبوك صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تتكلم عن نهاية السنة 9 من الهجرة. نعم. تبوك في رمضان، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شوال في السنة 9 من الهجرة. نعم. يعني أثنى عليهم في بيعة الرضوان السنة 6 من الهجرة، والآن يثني عليهم في آخر السنة 9 من الهجرة، يقول لقد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما زال الثناء عاطرا عليهم، لم يتبدل. وأيضا أكد قضية الرضا. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا أتى بالرضا أنه ما زال راضيا عنهم وإلى الآن راضي عنهم. نعم. لأنه لا يمكن أن يرضى الله تبارك وتعالى عن شخص وهو يموت على غير أسباب الرضا، لا يمكن. نعم. هذا تدري من الذي يفعله؟ أنا وأنت، لأننا لا نعلم الغيب. نعم. أنا ممكن أعلن رضاي لشخص، أقول والله أنا راضي عن فلان، لكن ما أدري ماذا في قلبه، ما أدري ماذا يكون في مستقبله، الآن صالح غدا قد لا يكون صالحا، أنا راضي عنه الآن لكن بعد مدة تبدل وتغير. نعم. أنا لا أعلم الغيب، انحرف، فإذا لامني أحد قلت أنت قبل، تقول أنا راضي عنه، قلت لكني لا أعلم الغيب، فقلت راضي عنه لما علمت منه، الآن لا أدري. طيب تغير أمره، لكن هل يليق هذا بالله؟ لا، لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل اللائق بالله جل وعلا، اللائق بالله جل وعلا أنه لا يرضى إلا عمن يعلم أنه يموت على أسباب الرضا. هذا هو الأصل. والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وأيضا من النصوص الواردة في ثناء الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الواردة في سورة الفتح عندما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه المبايعة بايعوه كيف؟ على الموت. يقول أنس بايعناه على الموت، وبعضهم قال بايعناه على ألا نفر، وبعضهم يقول بايعناه على الموت، وبعضهم يقول بايعناه على ألا نفر. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى عندما ذكر المغانم، لمن المغانم؟ ذكر سورة الحشر لما ذكر سبحانه وتعالى ذلك، قال للفقراء. هذا الفيء لمن يقسم الفيء؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال لمن يقسم؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. فهنا ذكر الفيء. وهنا أيضا للإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا لمحمد الباقر محمد بن علي بن الحسين. وتنقل عن علي بن الحسين زين العابدين أنه لما تكلم البعض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي تكلم فيه، قال هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من السابقين الأولين؟ الله تبارك وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هل أنت من المهاجرين؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. قال لا، لا لست من هؤلاء. قال فإن الله قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هل أنت من هؤلاء؟ ومن يوق شح نفسه أولئك هل أنت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنصار. قال فأنت شهدت أنك لست من هؤلاء ولا من هؤلاء، أنت من الثالثة وأنا أشهد لست من الثالثة الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فإن لم تكن أكون من هؤلاء فلست من هؤلاء لست من الثالثة لأنك لا تحبهم. نعم. هذه الآيات أيضا من تدبرها وجد ثناء عطرا من الله تبارك وتعالى عندما يقول ربنا تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن هم لما تركوا الأموال ولما تركوا الأهل ولما تركوا البلاد يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون الدنيا. هم تركوا الدنيا، هم طلقوا الدنيا، هم باعوا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع أبا يحيى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أصحاب النبي شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله والله شهد لهم بذلك. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شهادة من الله تبارك وتعالى كما قال في الآية الأخرى أولئك هم المؤمنون حقا. حقا شهادات من الله. يعني أين يذهب بهم هؤلاء؟ والله العظيم يعني الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو لا يؤمنون بالقرآن. والله لا يؤمنون بالقرآن. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. إذن شيخي هذا هو القرآن. وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود ونستقبل اتصالات مشاهدينا للأسئلة أو للمداخلات بإذن الله تعالى. شكرا لك، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وشكر موصول لكم أيها الأحبة. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك عليك أستاذ الأركات. ويمكنكم من الآن مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. شيخي، يعني بعد هذا الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدالة الصحابة وهذه الأدلة التي سقتموها وهي جزء من أدلة كثيرة في كتاب الله، نعم، من نصوص كثيرة تدلل على عدالة الصحابة، هل الصحابة جميعهم في درجة واحدة؟ الصحابة يتفاوتون رضي الله عنهم، لكن قبل هذا فقط أنقل هنا كلاما. هذا الطبرسي في مجمع البيان، نعم، يتكلم عن بيعة الرضوان، نعم، بيعة الحديبية، يقول لما ذكر تفسيره عند الآية لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بايعهم تحت الشجرة، قال يعني بيعة الحديبية وتسمى بيعة الرضوان لهذه الآية، قال ورضى الله سبحانه عنهم وإرادته تعظيمهم وإثابتهم، وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية تحت الشجرة المعروفة وهي شجرة السمرة، وكان عدد الصحابة يوم بيعة الرضوان 1200، وقيل 400، وقيل 500، وقيل 800، وهذا في مجمع البيان للطبرسي. لا، هذا الطبرسي غير هو النوري. لا، أبو علي هذا، أبو علي الطبرسي. يعني لا، لا, لا, لا يمكن أن يجتمع القولان يعني. لا، هذا أبو علي الطبرسي. نعم. لا، الصحابة يتفاوتون في الفضل كما أن الأنبياء يتفاوتون في الفضل. الله تبارك لما ذكر الأنبياء ذكر أنه فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك الصحابة. نعم. كل البشر يتفاوتون في الفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس يتفاوتون حتى في الاستجابة ومبادرة في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوتون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالله فرق، نعم، سبحانه وتعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، نعم، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالقصد أنهم يتفاوتون، لكن أيضا في هذه الآية أيضا لفتة لو سمحت لي. الله تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين أنفقوا قبل الفتح ليسوا كالذين أنفقوا بعد الفتح، يختلف درهم سبق 100,000 درهم. يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم ماذا؟ وكلا وعد الله الحسنى. نعم. الحسنى الجنة. الجنة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. أي عن النار. نعم. الحسنى الجنة. نعم. وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء أعني الذين سبقوا والذين لحقوا وعدهم الله الحسنى، وإن كانوا في الحسنى أيضا يتفاوتون. نعم. فالجنة درجات. صحيح. الجنة درجات، ليسوا بدرجة واحدة، ولكن القصد من هذا أن الله تبارك وعدهم الحسنى، ومن وعده الله الحسنى فقد نجاهم الله من النار. يقول ابن حزم استل هذا الفهم. نعم. الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى قال فقوله تبارك وتعالى وكل وعد الله الحسنى يؤخذ منها قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد. فهنا إذن أيضا شهادة من الله تبارك وتعالى أن أصحاب النبي سواء السابقين منهم أو اللاحقين منهم أيضا كلا وعد الله الحسنى أي الجنة ويتفاوتون في الفضل. نعم. فأهل بدر خير من جاء بعد أو من لم يشارك في بدر والمهاجرون خير من الأنصار. نعم. والعشرة خير ممن بعدهم وهكذا. نعم بارك الله فيكم. نبدأ في تلقي الاتصالات. معنا أبو حسن من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا حسن. أبو حسن يعني تابعنا من الهاتف وابتعد عن التلفزيون لو سمحت. طيب معي أبو فيصل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أبو حسن السلام عليكم تفضل. أبو حسن يلا تفضل. طيب أرجوكم يعني نبهوا على أبو حسن أنه يتواصل معنا من التليفون وأعطونا أبا فيصل. أبو فيصل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو فيصل. يا أستاذ أبو فيصل. تفضل يا أبو فيصل سمعك. السلام عليكم ورحمة الله. كل عام أنتم بخير. وأنت طيب أهلا بك. الله يسلمك. بس أبغى الشيخ الله يبارك فيك. تفضل معك يا شيخ عثمان. سم يا شيخ عثمان. سم أسمعك. كل عام أنت بخير يا شيخ عثمان. أنت بخير صحة وسلامة. والله يا سعد ما عندي اليوم إن أنا كلمتك الحقيقة. الله يكرمك. الله يكرمك. والله يشهد علينا الله إن أنا أحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله. أقسم بالله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أحبك الله. أحبك الله. أبو فيصل عندك سؤال؟ أيوة عندي سؤال يا أخي. تفضل بسؤالك. يا أخي أنا بسأل الشيخ بس. العراق كله عرب ولبنان كله عرب. يعني ما يتكلموا الفرس. ليه ما يفقهوا القرآن؟ واضح. طيب يعني بارك الله فيك. غريب. يعني شيء غريب يعني. شكرا لك أبا فيصل. تفضل شيخنا. هو لا شك الإنسان فعلا يعني يستغرب هذه القضية. يعني كيف إنسان عربي يقرأ القرآن يمر على مثل هذه الآيات ولا ينتبه لما هو فيه. نعم. أذكر لك طرفة. تفضل. والله هي طرفة وفي نفس الوقت يعني جميلة يعني حقيقة يعني ما أدري يمكن ليست طرفة قد لا تكون طرفة. ذكر بعض الإخوة أن شخصا من الشيعة كان يقرأ القرآن لا أدري في بيته أو في المسجد لا أدري في أي مكان كان يقرأ القرآن فقرأ قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله لا عفوا قرأ قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يقول فتوقفت عندها فأعدتها مرة ثانية وثالثة ثم أخذ المصحف وذهب إلى شيخه سيدهم. نعم. فطرق عليه الباب أو ذهب إليه في الحسينية أو في مسجده ما أدري أين المهم ذهب إلى سيدهم فقال له ممكن تقرأ لي هذه الآية وأراها الآية فقال نعم فقرأها قال إيش فيها قال إيش فيها قال إيه؟ قال الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال طيب قال وأزواجه أمهاتهم أولى بالمؤمنين أزواجه أمهاتهم المؤمنين قال لي طيب شو المشكلة قال يعني عائشة أمي يقول له نعم. قال يعني عائشة أمي قال إيه بس أنت تدري عائشة خرجت على الإمام قال أعرف بس هي أمي قال لي هي بعد وفاة الرسول غيرت قال لي بس أمي قال لي أنت تدري أنك قال بس أمي ولا أرضى أن أحدا يسب أمي هذه أمي ولا أقبل أن أحدا يسب أمي تقبل أسب أمك يقول لي هذا سيد الشيخ قال تقبل أسب أمك هذه أمي ولا أقبل أحدا يسب أمي بينها وبين الله لكن لا أقبل أحد أن يسب أمي قال إيه بس قال ما أقبل أحد يسب أمي وتركه وانصرف ثم كانت هذه يعني الحادثة سببا لهدايته. نعم. والله الحمد لله. فالإنسان لو قرأ القرآن وتدبر يعني فعلا يعني أخ فيصل جزاه الله خير يعني نبه إلى هذه النقطة المهمة. الآن لما يأتي الآن ويقرأ واحد القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 1400 واحد وينهم؟ وين راحوا؟ 1500 أين ذهبوا؟ من هؤلاء؟ بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير كلهم موجودون ما عدا عثمان، وعثمان هو الرسول أرسله وبايع عنه صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أين يذهب من قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأول من هؤلاء؟ طيب ماشي هذا تعال أنت يا شيعي تعال اجلس مع سيدك تعال فهمني ماشي أنت تقول ارتدوا فعلوا فعل من هؤلاء؟ أعطني أسماء هؤلاء يلا. والسابقون الأولون من المهاجرون صار سملي من عدلي من هؤلاء يلا عدلي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 1500 أعطني 1500 من عد من هؤلاء؟ لما يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة من هؤلاء؟ نعم. بس علي؟ بس المقداد؟ بس عمار؟ بس أبو ذر؟ بس سلمان؟ أين باقي الصحابة؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة للفقراء نعم. المهاجرين نعم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضاه وينهم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وينهم؟ هذا إعمال للعقل مطلوب إعمال للعقل والتدبر يعني والله كنت أقول دائما وما زلت وليست من عندياتي وإنما سمعتها من غيري حقيقة أنا لا أدعي هذا سمعتها من غيري يقال لهم اقرأ القرآن بس لكن قراءة تدبر اقرأ القرآن قراءة تدبر والله ليهدينك الله إن قصدت الهداية لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. أم سعيدة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو. ألو. تفضلي يا أم سعيدة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس سؤال بسأل شيعة خاصة شيعة الخليج. سؤال بس. تفضل. يعني أنا سؤال بس لشيعة الخليج. أنا استغرب يعني ما إيش هذا الحب يعني أحس إنهم يعني حب يعني الإيران يعني ما أعرف إيش سببه هم يعرفون يعني إيش اللي يحصل في سوريا أخوان المسلمين في سوريا ماتوا يقتلوا في سوريا يعني أنا سؤال في اليمن يقتلون أخوان المسلمين في اليمن في الطائف يعني ما يعني مفهوم سؤالك يا أم سعيد بارك الله فيك يعني أم سعيد تقول بالرغم من هذه الجرائم التي ترتكب في حق أهل السنة في كل مكان يعني كيف ينتمي هؤلاء إلى الولي الفقيه في إيران؟ نعم هذه عقدة دينية طيب هذه عقدة دينية عندهم يسيرونهم وهذا هو سبب الصراع بين محمد حسين فضل الله مع مراجع الشيعة في إيران وهي المرجعية هي عربية أو إيرانية يعني لم يصبروا حتى جاءوا بالسيستاني وجعلوه في العراق لتكون المرجعية أعجمية حتى في العراق ولذلك أكثر شيعة العراق الآن يتبعون هذا الإيراني السيستاني فالقصد أن فعلا يعني كلامه صحيح يعني أنتم عرب يعني الآن يقتل العرب بل العرب في إيران الشيعة العرب في إيران في الأحواز وغيرها كيف يهانون ويذلون لأنهم عرب تدري في كلمة مشهورة جدا نسمعها دائما من السابق وما زلنا نسمعها يقول عرب جرب عرب جرب هذه كما ذكر البعض يقول هذه هي من الإيرانيين عن عرب الشيعة الذين في إيران في الأحواز غيرها يقول لهم أنتم عرب جرب هم يحتقرون العرب وهي العرب عندنا منها في الكويت ما أدري عندكم في مصر ولا لا ما أدري يقول القط يحب خناقة نعم يحب خناقة هو بذاته فالله المستعان الله يهديهم الله يهديهم طيب شيخي أشرتم إلى أن هذه عقدة دينية نعم ما السبيل للخروج من هذه العقدة السبيل أن الإنسان يحترم العقل الذي أعطاه الله إياه ويجب عليه أن يعرف أنه إنسان وأنه يجب أن يكون له اختياره وأنه سيدخل الجنة وحده أو يدخل النار وحده نعم طيب نعم ويدخله عمله طيب شيخي معي أبو طه من كردستان العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيخي؟ حياك الله شيخي. ممكن عندي كم سؤال يعني يطابق عن بين العقيدة الصحيحة وبين العقيدة الضالة إن شاء الله. تفضل. عندنا هسه احنا لما نشوف بالإنجيل المحرف ولما نشوف العقيدة الصحيحة بالقرآن والسنة، عندنا هنا مثل ما الشيعة اللي عقيدتهم اللي هم هسه ماشين عليها تطابق إلى العقيدة اللي ماشين عليها اليهود والنصارى. هنا القرآن الكريم يقول قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الإنجيل يقول أنت صالح وطيب مع الطيبين وخبيث مع الخبيثين. هذا نفس التطبيق اللي يطابق على الشيعة الذين هم يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. فما رأيكم الشيخ؟ طيب في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني أبو طه؟ نعم. عندك سؤال ثاني؟ والله عندي كثير من الأسئلة بس أتمنى أن الشيخ يوضح أنه طيب. الشيعة اللي هم يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى يطابق نفس التحريف اللي حرفوه الإنجيل والتوراة اليهود والنصارى، كما يقول الإنجيل قال داود أنا أعلم قراري قرار الله والذي قال بأني ابنه وأنه ولدني. الصفحة مزمر. طيب يعني نجمل السؤال شيخي في ما قاله أبو طه في أنهم أقرب في عقيدتهم إلى اليهود والنصارى من العقيدة الصحيحة. وشكرا لك أبو طه على هذا الاتصال. ننتظر مزيدا من الأسئلة بإذن الله. والله في يعني عقائد الشيعة حقيقة يعني من ينظر في كتبهم يجد أعجب من هذا بكثير. يعني أنا في ظني أن عقيدة الشيعة اليوم هي خليط من مجموعة أديان فيها شيء كثير من الإسلام، فيها شيء كثير من المجوسية، من الهندوسية، من اليهودية، من النصرانية. يعني عقيدة منحرفة لا شك. يعني الذي يقوله لا شيء، أقصد لا شيء تافه، أقصد لا شيء يعني مقارنة بغيره من هذا الكم الكبير. إيه مقارنة بغيره. يعني لما يسمع الأخ الفاضل أبو طه ما قاله الإحقاق الحائري لما سئل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنا مت، زين يقول لعلي إذا أنا مت فخرجت روحي فاقبضها بيدك ثم امسح بها وجهك، روحي اقبضها بيدك ثم امسح بها وجهك. فيسأل السائل يقول ما معنى هذا الكلام، ما فهمته، فيقول له الحائر الإحقاقي اللي هو المرجع الشيعي في الكويت توفي، يقول أي خذها وتمسح بها، هذا إذا كانت نفسه البشرية. أما إذا كانت النفس اللاهوتية، نفس لاهوتية، يقول إذا كانت النفس اللاهوتية فهذه تنتقل من إمام إلى ما يعني فكرة الناسوت واللاهوت. ناسوت واللاهوت يعني الآن لما يقول النصارى النعيسة ناسوت ولاهوت، ولاهوتنا طيب جزء بشري وجزء إلهي. هكذا يقوله الشيعة في أئمتهم أن ناسوت ولاهوت، أنه في جزء بشري في جزء إلهي. والآن اليوتيوب فضحهم، الآن صاروا يقولون بهذا، يصرحون بهذا. يعني منها قولهم بعض المحدثين منهم إن فاطمة كائن إلهي، إلهي في صورة أنثى. نعم كما كان إلهي بصورة أنثى. فالقصد أن عندهم أعظم من هذا، أعظم من هذا بكثير فعلا. وعندهم أن علي الرضا أن عقيدة الفداء، يقول فديت الناس بنفسي، أراد الله أن يهلك الناس ففديتهم بنفسي، كما يقول النصارى في عيسى أنه عقيدة الفداء. نعم. التي عند النصارى عقائد شتى. أنا ذكرتها في رسالة لي في ما تعرف عن دين الشيعة، سميته دينا. نعم. لأن هذا الذي نقلته أنا لا يمكن يكون دين المسلمين. وبعض هذه المسائل يعني فعلا يعني مأخوذة من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو هندوسية وهكذا. يعني يكفي أنه القوم بتحريف القرآن كما قال اليهود والنصارى في تحريف التوراة والإنجيل. نعم. القول بالصلاة إلى القبر وترك القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هكذا فعل الشيعة، اتخذوا مساجد. وذكر المجلس في البحار أنه رويت رخصة في استقبال القبر لأداء صلاة ركعتين واستدبار القبلة. أي دين هذا؟ نعم. فلذلك هذا غيظ من فيض. طيب، عودة إلى مسألة عدالة الصحابة. نعم. يعني الحديث عن إجماع الأمة، إذن الأمة أجمعت على عدالة الصحابة وخرج من عموم الأمة، هذا إشارة إلى ما قلتم الآن هؤلاء. نعم لا شك. إذن فهم ليسوا من الأمة. لا شك. ولكنهم شذوا عن الأمة فهم ليسوا منها. لا شك. وإنما هو دين. نعم. يختلف. نعم. نعم. نعم. في جوهره وفي تفاصيله عن دين الإسلام. لا شك في هذا. وذلك حتى لما المجموعة منهم التي لم تخرج، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى والإمام النووي لما تكلموا عن مسألة مسح الخفين مثلا كمثال، قالوا والمسح الخفين جائز وهذا بإجماع المسلمين وإن خالف فيه الرافضة والخوارج، قالوا ولا اعتبار بخلافه. يعني يمكنك أن تنقل الإجماع وإن خالف الخوارج وإن خالف الرافضة. نعم. لأنهم ليسوا ممن يعتد بهم في الخلاف، فكيف إذا رأوا هذه العقائد الباطلة التي نسمع فيها اليوم من بدع والرجعة وتكفير الأمة وغير ذلك من الأمور؟ فلا شك أنهم خارجون عن إجماع الأمة أبدا. طيب، إذا كانوا قد خرجوا عن سواد هذه الأمة فماذا يريدون؟ ما الذي يريده هؤلاء؟ طبعا هم هذه المسألة تحتاج إلى وقفة لوحدها يعني. نعم. وتفصيل فيها حقيقة، وهي قضية ماذا يريدون. أنا في ظني أنهم ينقسمون إلى قسمين. يعني هناك قسم ملبس عليه، يعني نحن لا نجعل الناس كلهم يعني على صورة. طب شيخي، يعني في متصل بيقول مسألة حياة أو موت، لذلك سنتوقف معي أبو عبد الرحمن من العراق. تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ يا مرحبا. الحمد لله، تفضل. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا، حياك الله. إني أحبك الله والله. أحبك الله، بارك الله فيك. كيف صحتك؟ خير يا مرحبا. يعني إذا أمكن فقط بس رقم موبايلك. طيب، يعني هل هناك، انت قلت لاخواننا في الكنترول في مسألة حياة او موت، هل من ممكن ان تطرحها يعني الان؟ لا مشكلة خاصة، يعني اذا امكن رقم الشيخ فقط. خلاص يعطونك. طيب ان شاء الله تعطى الرقم. طيب، نعود مرة ثانية شيخي الى ما كنا بصدده. اقول يعني هي انا اقسم الناس الى قسمين. نعم. اقصد الطاعنين في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قسمين، يعني قسم طعن لشبهة، مسكين لبس عليه، يعني قيل له إنهم نافقوا، إنهم كفروا، إنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأن وأن وأن لبس عليهم علماء الباطل، وهو لا يقال لهم اقرأ القرآن. يعني هذا الإنسان اللي خاف الله سبحانه وتعالى لما قرأ النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم أثرت فيه، اقرأ القرآن. يعني ألا يؤثر فيكم قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ذي بيعون تحت الشجرة؟ ألا يؤثر فيكم قول الله والسابقون الأولون؟ ألا يؤثر فيكم قول الله محمد رسول الله والذين مع شداء الكفار رحمة بين؟ ألا يؤثر فيكم القرآن؟ اقرأوا القرآن حتى تعرفوا الحق من الباطل. القسم الثاني وهم الملبس، الخبثاء. نعم. الذين يريدون الطعن في الدين، يريدون رد الدين، يعني فيهم حقد على هذا الدين، لكن لا يمكنهم أن يواجهوا. يعني لا يمكن أن يأتوا ويقولوا الدين سيء أو الدين فيه كذا أو نرفض الدين، وإنما جاءت حيلة شيطانية وهي الطعن في نقلة الدين. فإذا طعنوا في نقلة الدين لم يسلم المنقول. وهذه أيضا أكرر ذكرها يوسف البحراني. نعم. يوسف البحراني يقول كيف نثق بقرآن نقله هؤلاء الذين حنا نقول لهم كفار؟ طيب، طيب المسألة شرحها يطول، ومعي حسن من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسن. حياكم الله، بارك الله فيك يا شيخ. يا مرحبا، حياكم الله. حيا الله شيخنا. مرحبا مرحبا. شيخ عثمان. حياك الله مرحبا. وحيا الله أخونا الأستاذ أسامة. أهلا بكم ومرحبا أخي. بارك الله فيك. وفيكم. يا شيخ يا شيخ عثمان، أشهد الله أنا أحبك بالله. أحبك الله. يا شيخ هنا بعض الناس في اليمن مثلا صاموا في يوم السبت وغرض بعض المغردون ان واخذوا يتهجمون على علماء مشايخ المملكه، ويقول مثلا منهم من يقولون انهم يعني طيب يعني مسألة الخلاف في بداية الشهر هي مسألة خلافية معروفة يعني. مسألة خلافية يعني ليست هي موضوعنا، لكن على كل حال يعني هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بأريحية. نعم. أشوف الآن كلام الشيخ المتصل حفظه الله لم يقول يتهجموا. طيب يا أخي ما رأوا الهلال. ليش تهجم؟ أنت رأيت الهلال صم، انتهى الأمر. لماذا تتهجم على غيرك لأنه لم يرى الهلال؟ يعني هل تستحق المسألة؟ يعني مسألة اختلاف المطالع مسألة قديمة معروفة يعني. لا، وهل رأوا الهلال أو أخذوا على الحساب؟ ما أدري عنه أنا. يعني ومن هؤلاء اللي في اليمن؟ هل هم علماء معتبرون؟ يتكلموا عن المشايخ هذا؟ ما أظن. نأخذ اتصال علي من العراق. السلام عليكم علي، وهذا آخر اتصال معنا في هذه السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا علي. حياك الله. الشيخ يقولون قبل قليل يقول العراقيين يحبون إيران. أخي إذا العربي يكفرنا والعربي يجسروسنا والعرب تركونا، فهذه تحتضنهم إيران. احنا لو شايفين حب المسلمين لهم العربي على الشيعة، كل كفرة قتلهم، والآن ما يحدث بالعراق الآن داعش يخطعون الرؤوس. طيب يا أخي علي، علي طيب هو علي يقول يعني كيف احنا انتم تكفرون انتم تكفروهم. يعني انا كنت اتمنى ان اقول يعني هل يحسن شيعة العراق الى اهل السنة فيها حتى يكون هناك هذا الود؟ هذا هو السؤال. يعني شوف استاذي ابو محمد، العراق منذ الفتح الاسلامي الى موت صدام حسين ما حكمها الشيعي، ما حكمها الشيعة أبدا، ولا أعرف ولم أسمع أن أحدا قتل على الهوية حتى أيام صدام. أنا عندي صدام حسين لا سني ولا شيعي، بعثي، لكن معها صدام كان يقتل من يقترب من كرسيه، سني شيعي ما تفرق عنده، وإذا قتل من السنة أكثر ما قتل من الشيعة. طيب لكن ما كان أحد في العراق يقتل لأنه اسم عبد الحسين أو عبد الزهرة أو عبد علي اللي يكون الأسماء التي يتسمون بها. طيب ما يقتل أحد، وما كان أهل السنة يعتدون عليهم لأنهم شيعة، لكن العكس هو الصحيح. عندما سيطر الشيعة على العراق بمباركة أمريكا ومباركة إيران وتدخل وكذا، انظر ماذا صنعوا بأهل السنة، ثم يقول أنتم تكفرون وتقتلون. أنا لا أشجع القتل، لكن أقول كفوا أيديكم، أنتم تقتلون بالطائفية على الهوية. ما عمر أهل السنة قتلوهم على الهوية بينما هم يقتلون على الهوية؟ يعني ماذا يتهم أهل السنة بذلك؟ يقول تكرهون، ما نكره أحدا، لكن تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول لا تكرهني، تطعن في ديني ثم تقول لا تكرهني، اسكت وانا لا اكرهك. نعم. على ذكر صدام حسين، حتى صدام حسين لم يسلم منهم بعد موته، كان هناك قصف بالطائرات لقبر صدام حسين ظنا منهم انه يدير العمليات الان يعني، وهذه من المضحكات المبكيه. لكن شيخي بقيت دقيقه واحده نجمل فيها القول باذن الله تعالى قبل ختام هذا اللقاء. نعم. دقيقه باذن الله نجمل القول بان ما ذكرناه من ادله القران على ادله الصحابه رضي الله عنهم كافيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هناك أدلة من السنة وهناك أدلة من الإجماع وأقوال أهل العلم في هذه القضية إن شاء الله تعالى، لأن الوقت لم يسعفنا لنتلوها، لكن إن شاء الله غدا عسى الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. غدا بإذن الله تعالى وقبل هذا الموعد بساعة ونصف الساعة نلتقي بكم في حلقة أخرى جديدة من حقبة من التاريخ. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.